أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. انتهينا من الكلام في المحاضرة الأولى أيها الإخوة والأخوات عن أهمية الصلاة وأهمية الطهارة وفضلهما عند الله عز وجل، ونشرع الآن بالكلام في أحكام الوضوء إن شاء الله. فنقول: الوضوء هو عبارة عن الطهارة الصغرى التي ترفع بها الحدث الأصغر. يجب الوضوء على كل مكلف لأمور. إذا أراد المكلف مثلا أن يصلي، أو أراد أن يطوف، أو أراد أن يمس حروف القرآن أو اسم الجلالة، يجب عليه أن يكون طاهرا. فإذا كان قد أحدث قبل ذلك، لذلك عليه أن يرفع هذا الحدث بالوضوء. فنقول: أسباب الوضوء عدة أسباب هي التي نسميها الأحداث الصغرى: البول والغائط والريح، وهي معروفة لدى الجميع، خروج البول وخروج الغائط بغض النظر عن كونهما قليلين أم كثيرين، خروج الريح بغض النظر عن كونه له صوت أو من غير صوت. هذه الأمور مما تبطل الوضوء ونسميها أحداث صغرى، ويجب من أجل رفعها أن يتوضأ المكلف. النوم الغالب على العقل، أي على حاستي السمع والبصر، فإذا نام المكلف ولو جزءا قليلا من الزمان بحيث أنه لا يسمع ولا يرى، ولو في جزء جدا قليل من الزمان، مباشرة يحكم على وضوئه بالبطلان، وإذا أراد الصلاة عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا. أيضا الاستحاضة، سواء الصغرى أو الوسطى، أيضا مما يجب لها الوضوء. والاستحاضة عبارة عن دم يخرج من المرأة، دم أصفر بارد رقيق تعرفه سائر النساء، نتكلم عنها إن شاء الله وعن أحكامها في المستقبل. أيضا من أسباب الوضوء التي يجب بسببها الوضوء السكر. إذا تناول الإنسان ما يذهب عقله أيضا يبطل وضوءه. الجنون، فلو فرض أن إنسانا من الناس يحصل له الجنون أدواريا، يعني بمعنى أن يكون في وقت عنده عقله وإدراكه، وفي وقت يذهب عنه هذا العقل أو هذا الإدراك، هذا أيضا مما يبطل الوضوء، ويجب بسببه بعد ذلك أن يتوضأ من أجل الصلاة مثلا. الإغماء أيضا، من كان عنده إدراكه وعقله ولكنه أغمي عليه لأي سبب من الأسباب، أيضا هذا الإغماء يعتبر من ما يبطل الوضوء، ويجب بسببه بعد ذلك الوضوء للصلاة. هنا قد يسأل بعض الإخوة عما يخرج من المكلف، من ذكر المكلف من المذي. المذي هو عبارة عن سائل رقيق يخرج من الرجل أحيانا بشهوة وأحيانا من غير شهوة، هل هو مبطل أم لا؟ طبعا إذا كان المذي من غير شهوتين فهو ليس مبطلا للوضوء وهو ليس نجسا، ولكنه إذا كان بشهوة فالأحوط أن يعتبره مبطلا للوضوء فعليه الوضوء، ولكنه مع ذلك يبقى هو غير نجس. إذن المذي ليس نجسا على كل التقادير، ولكنه قد يوجب الوضوء إذا كان عن شهوة، ولكنه لا يوجب الوضوء إذا لم يكن عن شهوة. يسأل بعض الناس عن التقبيل، لو توضأ إنسان ثم قبل زوجته أو ولده أو بنته هل يبطل وضوءه؟ كلا، التقبيل ليس من نواقض الوضوء. يسأل آخرون، لو توضأ مكلف أو مكلفة ثم لمس باطن فرجيه، لمس فرجه الأمامي أو فرجه الخلفي، هل يبطل وضوءه؟ كلا، لا يبطل الوضوء بذلك. أيضا يسأل آخرون عن القيء أو التقيؤ، لو تقيأ إنسان وأخرج ما في جوفه، هذا التقيؤ هل يبطل الوضوء؟ كلا، لا يبطل وضوءه. نأتي لما هو واجب في الوضوء فنقول يجب في الوضوء أمور. الآن وقد عرفنا ما يجب بسببه الوضوء، لا بد أن نعرف كيف نتوضأ. يجب في الوضوء أمور. الأمر الأول، نتناول الأمور أيها الإخوة والأخوات بشكل مرتب مع طرحنا لعدة مسائل فيما بين هذه الأمور قد تطرأ على بال المكلف. فنقول الأمر الأول الذي يجب في الوضوء هو النية، والنية أيها الإخوة هي مما يجب في كل عبادة، كل عبادة يأتي بها المكلف يجب عليه أن ينويها وأن يقصد من خلالها التقرب إلى الله عز وجل، وهذا هو معنى النية في الحقيقة. معنى النية في الحقيقة هي أن تقصد الفعل الذي تفعله وأن تقصد التقرب به لوجه الله عز وجل، وهذه النية أيها الأحبة هي أمر قلبي، وإذا فرضنا أنها أمر قلبي إذن لا تعقيد فيه كما في سائر الأفعال التي توقعها أيها المكلف وأيتها المكلفة. فمن أراد مثلا تحريك الكأس لشرب الماء، ومن أراد القيام، ومن أراد القعود، هذه الأفعال التي يأتي بها المكلف بشكل تلقائي في الواقع قد سبقتها نية. طبعا ما دام الإنسان ملتفت لما يفعل، ما دام ملتفتا لما يفعل هو يعرف أنه سيفعل كذا، إذن هذه هي النية في الحقيقة. هنا قد تطرح بعض المسائل، هل يجب على المتوضئ أن يقصد رفع الحدث أم لا؟ يعني فلان من الناس قد أحدث، فلنفترض أنه قد نام ثم أراد الوضوء، هل يجب عليه أن يقصد بوضوئه رفع حدث النوم أم لا؟ في المسألة خلاف. رأي الشيخ يوسف البحراني هو عدم وجوب القصد، لا يحتاج إلى هذا القصد. أيضا سؤال آخر، هل يجب قصد الاستباحة أم لا؟ معنى ذلك حينما أريد الوضوء هل يجب علي أن أقصد بوضوء هذا استباحة الصلاة حتى يجوز لي أصلي؟ هل يجب علي أن أقصد أتوضأ هذا الوضوء حتى يجوز لي الصلاة أم لا؟ أيضا في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء، والشيخ يوسف البحراني قدس سره لا يجب عنده هذا القصد. أيضا سؤال ثالث، هل يجب قصد الوجوب أو الاستحباب؟ حينما أريد الوضوء هل يجب علي أن أقصد أن هذا الوضوء من باب الوجوب أو من باب الاستحباب، أم لا يجب علي هذا القصد؟ أيضا في المسألة خلاف بين الفقهاء، والشيخ يوسف البحراني قدس سره يذهب إلى عدم الوجوب. إذن اختصارا نقول إن النية عند الشيخ يوسف البحراني هي مجرد قصد الفعل، هي مجرد قصد الفعل قربة إلى الله تعالى، وليس فيها أي تعقيد، ولا ينبغي الالتفات إلى ما يأتي به بعض الناس من وسوسة في النية، بل لا ينبغي حتى الالتفات لها. لكن المقصود والمطلوب من النية هي التقرب، هي القربة إلى الله عز وجل، سواء في باب الوضوء أو في باب الصلاة أو في غيرهما من الأبواب العبادية. كل عبادة الواجب فيها النية، والنية كما بيناها أمر بسيط لا تعقيد فيه ولا ينبغي الالتباس فيه. هنا مسألة مهمة، يقول الفقهاء يجب على المكلف أن يستديم النية حكما إلى الفراغ. ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أيها الإخوة والأخوات أن لا يأتي بنية أخرى تنافي هذه النية. يعني ليس بإمكان المكلف أن يبدأ في العبادة من ألفها إلى يائها وهو ملتفت إلى النية، من دون أن تطرأ في ذهنه أي طارئة أخرى. ليس، وليس المقصود من النية هذا الأمر، إنما المقصود أن ينوي في بداية عمله وفي بداية عبادته نية صحيحة، فيقول مثلا أو ينوي بقلبه أني سأتوضأ هذا الوضوء قربة إلى الله تعالى، ولا يأتي بنية أخرى تنافي هذه النية. فلو مثلا في أثناء الوضوء غير رأيه وقال لن أتوضأ إنما سأستحم مثلا، إذن زالت النية الصحيحة. أو لو نوى نية أخرى كأن غير نيته من قصد التقرب إلى الله عز وجل إلى قصد الرياء، دخله الرياء والعياذ بالله في أثناء وضوئه، والرياء كما تعلمون هو شرك خفي، لذلك أيضا تبطل العبادة بسبب تغير النية. إذن النية المطلوب منها أن تبدأ بها وأن تستمر معك ولو حكما، بمعنى شنو؟ بمعنى أن لا تأتي نية أخرى تنافي النية الصحيحة. هذا مجمل الكلام في النية. الواجب الثاني من واجبات الوضوء غسل الوجه، والمطلوب من غسل الوجه في الوضوء هو أن تغسل أيها المكلف وجهك من قصاص شعرك من الأعلى إلى محاذر ذقنك، من بداية رأسك أو وجهك من الأعلى إلى أن تنزل إلى ذقنك. هذا تحديد ما يغسل من الوجه من ناحية، من الناحية الطولية. من الناحية العرضية ما تشتمل عليه إصبعاك الإبهام والوسطى هذا هو ما يجب أن يغسل في الوجه. وهنا المكلف يراعي طبعا مستوى الخلق الطبيعي، فيغسل مقدار وجهه الذي تصل إليه إصبعاه الإبهام والوسطى بشكل طبيعي. هنا مسألة، بعد أن عرفنا المقدار الذي يغسل من الوجه نسأل مسألة، هل يجب على المكلف في غسل وجهه أن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أم يجوز له أن ينكس ويعكس؟ المسألة فيها خلاف، ولكن أكثر الفقهاء ومنهم الشيخ يوسف البحراني يوجب البدء بالأعلى إلى الأسفل، ولا يجوز العكس أو النكس. هنا مسألة، هناك مواضع تقع في الوجه على حافة الوجه من الجهتين، من الجهة اليمنى واليسرى بالقرب من الأذن، هل يجب غسلها أم لا؟ فنقول الجزء الأول العذار. العذار هو عبارة عن الشعر الذي ينبت على العظم الذي على سمت الصماخ، يعني بالقرب من الأذن، هذا العذار يجب غسله أم لا؟ نعم، الأحوط وجوبا أن يصل إليه ماء الوضوء في أثناء الغسل. أيضا مواضع التحذيف، هذا موضع آخر وهو ما بين الصدغ والنزعة، هذه المواضع غالبا ما النساء تحذف هذا الشعر النابت في هذه المواضع، تحفه، هذه المواضع أيضا يجب إيصال الماء إليها. الموضع الثالث العارض، وهو الشعر الذي ينبت من الأذن إلى أن يصل إلى الذقن، هل يجب غسله أم لا؟ نعم، الأحوط وجوب غسله. إذن اختصارا نقول بالنسبة للرجل والمرأة، بعد أن يغسل وجهه من قصاص الشعر إلى الذقن ثم ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى بالعرض، أيضا بعد ذلك ينبغي له أن يأخذ بكفه على الجهة اليمنى من الوجه والجهة اليسرى من الوجه بمسحة من هنا ومسحة من هناك، وبالتالي فيحصل غسل الوجه المطلوب شرعا. هنا مسألة، الرجل الذي به لحية تارة تكون كثيفة وتارة تكون خفيفة ظاهرة، هل يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر أم لا؟ هنا نفصل الكلام فنقول من كانت لحيته كثيفة بحيث لا تظهر البشرة من تحتها، الشعر يغطي البشرة بحيث لا ترى هذه البشرة، في هذه الحالة لا يجب إيصال الماء إلى البشرة، إنما يكتفي بإيصال الماء على الشعر. بينما في الحالة الثانية يكون الرجل ذا لحية خفيفة بحيث الشعر لا يستر البشرة، والبشرة مع وجود الشعر تكون ظاهرة واضحة، في هذه الحالة يجب على الرجل إيصال الماء إلى البشرة، لأن البشرة حينئذ تكون من ما يظهر من الوجه فيجب غسلها. العضو الثالث، عفوا الواجب الثالث من واجبات الوضوء، قلنا الواجب الأول هو النية، والثاني هو غسل الوجه، والثالث هو غسل اليدين. يجب على المتوضئ أن يغسل بعد وجهه يده اليمنى، يبتدئ في غسلها من المرفق إلى أن يصل إلى أطراف الأصابع. وهنا أيضا تأتينا نفس المسألة التي طرحناها في الوجه، هل يجب أن يبدأ من الأعلى وينتهي بالأسفل إلى الأصابع أم لا؟ يجوز له أن ينكس في غسله لها؟ الجواب نعم، يجب على الذي يغسل يديه أن يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع ولا ينكس ولا يعكس في غسله لها. وهنا ننبه إلى بعض المسائل، المواضع التي يحتمل المكلف أن الماء قد لا يصل لها في اليدين، مثلا ما بين الأصابع، قد لا يصل الماء إلى ما بين الأصابع، إذن يجب عليه أن يخلل، أن يتعمد إيصال الماء إلى ما بين الأصابع أو إلى غيرها من الأجزاء التي يحتمل أنه لا يصل الماء إليها. إذن ما هو مطلوب منك؟ أن تتأكد من وصول الماء إلى كل جزء جزء من أجزاء يديك. أيضا مسألة، لو وجد في اليد جزء زائد، كما لو كان في اليد أكثر من 5 أصابع أو لحم زائد وغيرها من الأجزاء التي ربما قد تكون زائدة في يد المكلف، هل يجب عليه أن يغسلها؟ طبعا نعم، إذا كانت واقعة في محل الفرض، في محل ما يغسل، أي من المرفق إلى أطراف الأصابع، في أي جزء من هذه المساحة وقع هذا الجزء الزائد، إذن يجب على المكلف أن يغسله. أيضا بعد أن يغسل يده اليمنى كما بيناه بالطريقة التي بيناها، يجب عليه أن يغسل اليد اليسرى. وهنا مسألة، هل يجب الترتيب بين اليدين، أن يبدأ باليمنى ثم باليسرى؟ طبعا نعم، الواجب هو الترتيب. هنا مسألة أخرى، هل يجوز للمكلف أن يغسل يده أكثر من مرة؟ بمعنى أن يأخذ الماء ويغسل اليد كاملة ثم يأخذ الماء ويغسلها مرة أخرى، هل هذا جائز؟ أيضا نفس المسألة تطرح بالنسبة للوجه ولليد اليسرى. يعني باختصار نسأل، هل يجوز للمتوضئ أن يغسل وجهه أو يده اليمنى أو يده اليسرى أكثر من مرة أم لا؟ هنا حصل الخلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من ذهب إلى استحباب الغسلة الثانية وحرمة الثالثة، ومن الفقهاء من قال بحرمة الغسلة الثانية، أي أنه لا يجوز للمتوضئ إلا أن يغسل وجهه ويديه مرة من دون زيادة. وهذا الرأي الثاني هو رأي الشيخ يوسف البحراني، ولا شك أنه هو الذي يراعى فيه جنبة الاحتياط، أي هو الأحوط في الدين. هنا مسألة، هل يجب الإكثار من الماء حين الوضوء؟ الجواب كلا، إنما هو مستحب. المستحب أن يسبغ المتوضئ في غسل وجهه ويديه، أي يكثر من الماء بحيث يسيل الماء لوحده من جزء إلى جزء آخر في الوجه واليدين. ولكن لو كان لا يملك من الماء، ليس عنده من الماء إلا القليل، بإمكانه أيضا أن يتوضأ، وفي هذه الحالة سيكون الوضوء بشكل الدهن، وكأنه يدهن أو يدهن بدهن، يضع الماء على وجهه ويدلكه دلكا، أو يضع الماء على يديه اليمنى أو يديه اليسرى ويدلكه دلكا. المهم أيها الإخوة والأخوات في هذا المقام، أن يتأكد المتوضئ من إيصال الماء إلى كل أجزاء وجهه وإلى كل أجزاء يديه، هذا هو المطلوب. ولكن كما قلنا، الإصباغ والإكثار من الماء في هذا المقام هو مستحب وفيه فضل. الواجب الرابع من واجبات الوضوء بعد أن ينتهي من غسل يديه، ينتقل إلى واجب المسح، يجب على المكلف أن يمسح بشرة مقدم رأسه وشعره المختص به. ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أن يأخذ 3 أصابع في طول الرأس، أو إصبع واحدة على الأقل في عرض الرأس، فيمسح مقدار 3 أصابع من مقدم شعره، من مقدم ناصيته، من مقدم رأسه، يعني ما ارتفع عن الجبهة، الشعر الذي نبت على الرأس فوق الجبهة، يعني دخل في الرأس وليس في الوجه، يمسحه ببقية البلل الذي انتهى من غسل اليدين وبقي في يديه. هذا المسح هو الواجب الرابع من واجبات الوضوء. المسح هنا سؤال: هل يجب إيصال الماء في أثناء المسح إلى ما تحت الشعر؟ إنسان له شعر كثيف، امرأة مثلا، هل يجب عليهما إيصال الماء إلى البشرة؟ الجواب كلا، يجب إيصال الماء إلى الشعر النابت فوق البشرة. فإن لم يكن للإنسان شعر كما لو كان أقرعا، في هذه الحالة طبعا يجب إيصال الماء إلى البشرة لعدم وجود الشعر. هنا أيضا مسألة: الشعر إذا مسحه المكلف شعر رأسه وكان طويلا، هل يجوز له أن يمسح الشعر الزائد الذي ينزل على الجبهة؟ الجواب لا، المطلوب منك أيها المكلف أن تلتزم بحكمك كما شرعه المشرع عز وجل، كما شرعه الله عز وجل. المطلوب منك أن تمسح مقدار 3 أصابع فوق الرأس، لا أن تزيد وتمسح الشعر الزائد النازل على الجبهة. ولذلك المرأة التي شعرها طويل تحتال على ذلك بأن تفرق شعرها، تجعل فيه فرقا لتمسحه في الوسط. مسح الرجلين هو الواجب الخامس من واجبات الوضوء. يجب بعد أن يمسح المتوضئ على رأسه، يجب عليه أن يمسح قدميه، أن يمسح ظهر الرجلين ببقية البلل، فلا يجوز له أخذ ماء جديد سواء لمسح الرأس أو لمسح الرجلين. الواجب عليه أن يمسح ببقية البلل. وهنا نقول: لو لم يبق في اليد بلل، تعذر وجود البلل، صعب وجود البلل في اليد، هل يجوز له أن يأخذ ماء جديدا حتى يمسح الرأس والرجلين أم لا يجوز؟ هنا نقول، نفصل، صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني يفصل بين حالتين، فيقول: إذا كان البلل بسبب التهاون في المسح، أخر المسح، ضيع الوقت إلى أن جاء ليمسح فرأى الماء قد نشف وجف، في هذه الحالة لا يجوز له أخذ ماء جديد. أما لو كان السبب سبب الجفاف بسبب شدة الحر أو بسبب قلة الماء، ففي هاتين الحالتين يجوز أخذ ماء جديد، ولكن مراعاة الاحتياط في هذه الحالة تستدعي أني أخذ ماء جديدا وأكمل المسح ثم أنتقل إلى التيمم ثم أتيمم لأجمع بين الوظيفتين، وبالتالي فأكون قد تطهرت يقينا. هنا أيضا مسألة مهمة: لا يجوز المسح سواء في مسح الرأس أو في مسح الرجلين، لا يجوز المسح على حائل. إذا كان في الشعر حائل من حناء مثلا، حناء وضعته المرأة ولم تغسله فهو حائل، أو وضع الصبي أو البنت ما يوضع في هذا الزمن من الأدوات ومن السوائل التي تجف وتكون طبقة، هذه أيضا حوائل يجب إزالتها أولا، ما يوضع من الإكريمات أو من الدهون التي تكون في الرأس بكثافة وبزيادة، هذه إذا شكلت حائلا عن وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، ففي هذه الحالة يجب أولا إزالة هذا الحائل ثم المسح أو ثم الوضوء. هنا سؤال في مسح الرجلين: ما المطلوب في مسح الرجلين؟ المشهور عند الفقهاء أنه يجوز أن يمسح الرأس والرجلين بالمسمى، في الرأس والرجلين بشيء بسيط جدا. وقد انتهينا في عن حكم مسح الرأس، وقلنا أنه يمسحه بثلاث أصابع في طول الرأس أو بإصبع واحدة على الأقل في عرض الرأس. ولكن في الرجلين أكثر الفقهاء يكتفي بمسح المسمى، فلو مسح رجليه أو ظاهر قدميه ببعض أصابعه أو برؤوس أصابعه لكفى عندهم. ولكن الشيخ يوسف البحراني عنده الأحوط وجوبا أن يستوعب في مسحه الاستيعاب الطولي والعرضي، بأن يجعل المسح شاملا ومستوعبا لظهر القدم كله الطولي والعرضي، وبالتالي تبرأ ذمته. هذا هو مجمل الكلام عن واجبات الوضوء. بقي الكلام عن مستحبات الوضوء وعن أهم أحكامه، وهذا ما نتناوله في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.